بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات طريق الاستقامة بساجر أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان إنابة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أنزل آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. هكذا فلتكن التوبة، فإن صدق التوبة إلى الله علامة على قبولها، فإن من علم أن عند الله حسن المآب آب، ومن خاف الجزاء مما في الكتاب تاب، ومن حذر أليم العذاب ذاب. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فكذلك من تاب إلى ربه فقد رجع إليه زاده الحقيقي وقوته القلبي، وهي التوبة إلى الله الموصلة إلى منازله الأولى في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فحري بالتائب النادم أن يقوم بالباب إذا نام الناس، ويبسط لسان الاعتذار وينكس الرأس، ويتضرع بالسؤال لله ويكثر ولا باس، ويقول ما عندي سوى الفقر والإفلاس. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اهد شبابنا ونساءنا، اللهم جنبهم الفواحش والآثام، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين، وبكتابك وسنة نبيك عاملين، وإليهما داعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: ولو لم يكن من بركات مجاهدة النفس في حقوق الله والانتهاء عن محارم الله إلا أنه يعطف عليك فيسخرها حتى تنقاد لك، ويسقط عنك مؤونة النزاء لها، إلى أن قال: ما أبرك طاعة الله على المطيع، قوم سخر لهم الرياح والمياه والحيوانات، وقوم أعاق عليهم الحوائج وكسرها في صدورهم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. فما دمت أنك عرفت أن الهداية إلى الله مصروفة، والاستقامة على مشيئته موقوفة، والعاقبة مغيبة، فلا تغتر بصلاتك ولا بصومك ولا بجميع قربك، فإن هذا وإن كان من كسبك فإنه من خير ربك وفضله الدار عليك. لفضيلة الشيخ طارق بن شيهان الغويري. الحمد لله الكريم الوهاب الرحيم التواب، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، يحب التوابين والمتطهرين، ويغفر للمنيبين والمستغفرين، ويقيل عثرات العاثرين، ويقبل اعتذار المعتذرين، فله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. وصلى الله على نبيه وصفيه محمد خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، إن من أشرف مقامات السالكين إلى رب العالمين والتي يرتقي بها العبد في معارج الفضل، ليكون من حزب الله المفلحين وعباده المتقين، ويحظى بجنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مقام التوبة إلى الله والأوبة إليه، فلا نجاح ولا فلاح، ولا نجاة ولا حياة، ولا سعادة ولا ريادة، ولا اطمئنان ولا أمان إلا بالوثوب إلى هذا المقام الأوحد والطريق الأمجد. فمن وفق للتوبة والعمل للآخرة فقد فاز فوزا عظيما، ومن خذل فهو الظالم العاتي. والله تعالى قسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب. نقل صاحب الحلية عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: هل ترى الناس ما أكثرهم ما فيهم خير إلا تقي أو تائب؟ قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. جعلنا الله وإياكم منهم، بل دعا الله إليها اليهود والنصارى، فقال عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ودعا إليها المشركين كافة، فقال عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ودعا إليها المشرفين على أنفسهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله: هذه الآية أرجأ آية في كتاب الله لاشتمالها على أعظم بشارة. أيها الإخوة، لما كان الوقوع في الخطأ طبع بشري وجبلة آدمية، كانت التوبة بعد ذلك كمال بهذا الاعتبار. ولهذا جاء عن سعيد بن جبير أنه قال: إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، وإن العبد ليعمل السيئة يدخل بها الجنة. قال ابن تيمية رحمه الله في رسالته التحفة العراقية: وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينيه ويعجب بها، ويعمل السيئة فتكون نصب عينيه فيستغفر الله ويتوب إليه منها. ولذلك قال رحمه الله تعالى كما في رسالته التدمرية: من تاب بعد ظلمه فقد شابه أباه آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وقال رحمه الله كما في مجموع فتاويه: وليست التوبة نقصا، بل هي من أفضل الكمالات. والله قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار، عن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم. وفي التنزيل قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال مجاهد بن جبر: يعني جهولا بعاقبة أمره. وفي صحيح مسلم من حديث سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي صحيح مسلم من حديث محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما حضرته الوفاة كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون، يغفر لهم. وروى الترمذي من حديث علي بن مسعدة الباهلي عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أيها الإخوة، إن الذنوب مهلكة، وأي مهلكة، والتمادي فيها منذر بخطر، وربما كان ذنب واحد سبب لشقاء العبد. فيا مغرورا بالأماني، لعن إبليس وأهبط من الجنة بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وأمر الله تعالى بقتل الزاني إن كان محصنا بأشنع القتلات لإيلاج قدر الأمولة فيما لا يحل، وأمر بإيساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة من مشكل، وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة ولا يخاف عقباها. دخلت امرأة النار في هرة، والرجل يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أنزل آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. ومن أعظم آثار الذنوب على العبد أن تخسف بقلبه كما يخسف في المكان من الأرض، وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل، كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول البر والخير ومعالي الأمور. جاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعقل الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسودا مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: والفتن التي تعرض على القلوب هي فتن الشهوات والشبهات، فتن الغي والضلال، فتن الجهل والظلم، فتن البدع والمعاصي. ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه، أقبل عليه بأنواع الوساوس، وأجلب عليه بصروف الشهوات، وزين له من الأحوال والأعمال ما يضله عن الطريق، وأمد له من أسباب الغي ما يقطعه عن التوفيق. وقال رحمه الله: كما في المدارج، وقد جعل الله ثلاثة أنهار يتطهر بها العبد من ذنوبه وأدرانه ومعاصيه: نهر التوبة النصوح، ونهر الحسنات الماحية، ونهر المصائب المكفرة. ومن لم يفي بطهره هذه الأنهار الثلاثة فلا يفي بطهره إلا نار جهنم. وما خلقت النار إلا لإذابة القلوب القاسية. معاشر الأحبة، قد تضافرت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وانعقد الإجماع ونقله غير واحد من أهل العلم كالنووي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم على وجوب التوبة إلى الله تعالى. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية دلت على وجوب التوبة على الفور، وفي تكرير الخطاب بقوله أيها المؤمنون تأكيد للإيجاب وإذان بأن وصف الإيمان موجب للامتثال حتما. لعلكم تفلحون أي أن الفلاح معلق بالتوبة إلى الله تعالى، بل حقيقة الإسلام الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أي اعملوا بجميع أعمال البر ووجوه الخير. فهذه هي حقيقة التوبة: الرجوع إلى الله بالتزام ما أمر واجتناب ما نهى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فكل تائب مفلح، ولا يكون مفلحا إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وتارك المأمور ظالم، كما أن فاعل المحذور ظالم، وزوال اسم الظلم عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين، فالناس قسمان: ظالم وتائب، ليس إلا فالتائبون هم العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وإنما سمي تائب لرجوعه إلى أمر الله من نهيه وإلى طاعته من معصيته، فالتوبة هي حقيقة الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة. وبهذا استحق التائب أن يكون ممن يحبه الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بل إن هداية الله وكفايته لعبده على قدر صدق توبته وإنابته. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. ولم يجعل الله محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه. ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم. فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها. أخرج مسلم في صحيحه من حديث عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فلما كان فرحه برجوع دابته وعليها طعامه وشرابه وزاده الذي يتقوت به ما يبلغه إلى منزله، فكذلك من تاب إلى ربه فقد رجع إليه زاده الحقيقي وقوته القلبي، وهي التوبة إلى الله الموصلة إلى منازله الأولى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والفرح صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل بالأحاديث الصحيحة وما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى وصفات الكمال، نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومعتقد أهل السنة في باب صفات الله وسط بين أهل التعطيل والتمثيل، وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. معاشر الإخوة، دعا الله تعالى في كتابه المؤمنين بأن يتوبوا إليه توبة نصوحة، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والنصح في التوبة تخليصها من كل غش ونقص وفساد. قال سعيد بن مسيب: تنصحون بها أنفسكم. وقال ابن القيم: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولت، الثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، الثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله والرغبة فيما لديه لا كمن يتوب لحفظ حاجته وحرمته ومنصبه. وفي صحيح مسلم من حديث بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم تردني؟ لعلك تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني حبلى. قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدته أتته بالصبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله سبه إياها فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. هكذا فلتكن التوبة، فإن صدق التوبة إلى الله علامة على قبولها، فإن من علم أن عند الله حسن المآب آب، ومن خاف الجزاء مما في الكتاب تاب، ومن حذر أليم العذاب ذاب. الصدق منزلة القوم العظمى والطريقة المثلى، الذي من لم يسر عليها فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران، وهو سيف الله في الأرض الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال ومحك الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حرة ذي الجلال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عن طلق بن حبيب قال: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله لا تحصى، ولكن أصلحوا تائبين وأنسوا تائبين. كان إبراهيم بن الأدهم من الأشراف، وكان أبوه كثير المال والخدم والمراكب والجنائب والبزاه، فبينما إبراهيم في الصيد على فرسه يركض، إذ هو بصوت من فوقه: يا إبراهيم ما هذا العبث؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. اتق الله، عليك بالزاد ليوم الفاقة. فنزل عن دابته ورفض الدنيا، وفي رواية فهتف به هاتف: ألهذا خلقت؟ أم بهذا أمرت؟ فنزل وصادف راعيا لأبيه، فأخذ عباءته وأعراه فرسه، ونزل البادية وصحب الثورية والفضيل، ودخل الشام وكان يأكل من الحصاد وحفظ البساتين. كان الفضيل بن إياض لصا يقطع الطريق في بلاد خراسان. كان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تاليا يقرأ: فلم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. إذ سمع تاليا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فلما سمعها قال: بلى يا رب، قد آن فرجع. فأواه الليل إلى خربة فإذا فيها مسافرين، فقال بعضهم: نرحل. قال الآخر: حتى نصبح، فإن فضيلا على الطريق يقطع علينا. قال: فذكرت وقلت: أنا أسأى بالليل بالمعاصي، وقوم من المسلمين يخافوني، وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع. اللهم إني قد تبت إليك، وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء معلقا على هذه القصة: فالشرك أعظم من قطع الطريق، وقد تاب من الشرك خلق صاروا أفضل الأمة. فنواصي العباد بيد الله، وهو يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وفي الترمذي في صفة القيامة من حديث عبد الله بن عبد الله الرازي عن سعيد مولى طلحة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب فعله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: هذا عمل لم أعمله قط. قال: فلم تفعلين هذا ولم تكوني فعلتيه قط؟ قالت: حملتني عليه الحاجة. قال: فتركها، ثم قال: اذهبي والدنانير لك. ثم قال: والله لا يعصي الله الكفل أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه: غفر الله للكفل. أيها الإخوة، ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث حميد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح قبل الموت. قال ابن عبد البر: أنشدنا ابن الفرضي لنفسه: أسير الخطايا عند بابك واقف، على وجل مما به أنت عارف يخالف ذنوبا لم يغب عنك غيبها ويرجوك فيها فهو راج وخائف ومن ذا الذي يرجو سواك ويتقي وما لك في فصل القضاء مخالف فيا إلهي لا تخزني في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. إخواني إن التوبة لا تصح ولا تقبل حتى تنتظم في شروط ستة. الشرط الأول إخلاص التوبة لله تعالى فلا يكون الباعث عليها سوى الله ورضاه ومحبته وخشيته والتطلع إلى ما عنده. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وفي البخاري من حديث محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيها أن يقلع عن الذنب ويكف جوارحه عن مواقعة الآثام واقتحام الحرام، فكيف تصح التوبة من الذنب مع الإقامة عليه. ثالثها أن يقع في قلبه الندم والحسرة في مقارفة لمعصية الله، فالندم مقام يقوم بالقلب دليل على صدق التوبة وصراحة الأوبة لله. فحري بالتائب النادم أن يقوم بالباب إذا نام الناس ويبسط لسان الاعتذار وينكس الراس ويتضرع بالسؤال لله ويكثر ولا باس ويقول ما عندي سوى الفقر والإفلاس. وفي سنن ابن ماجة من حديث عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن ابن لمعقل قال دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود قال فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة. رابعها العزيمة على عدم الرجوع إليها، فمتى صدق العبد في توبته كره أن يرجع إلى ذنبه كما يكره أن يقذف في النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يجوز لمسلم إذا تاب ثم عاد أن يكون مصرا بل يتوب ولو عاد في اليوم 100 مرة. خامسها رد الحقوق إلى أهلها، فلا يدع مظلمة لآدمي ظلمه فيها في عرض أو مال أو شيء من متاع الدنيا إلا تحلله منها حتى يجيء يوم القيامة خفيف المحمل من مظالم العباد. وفي صحيح البخاري في كتاب المظالم من حديث ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم، إن كان عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وهذا الحديث قد أخرج مسلم معناه من وجه آخر وهو أوضح سياقا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح في النار. سادسها أن يأتي بالتوبة في وقتها، فإن للتوبة وقتا لا يقبل من العبد التوبة إلا فيه، ومن جاء بها في غير وقتها لم تقبل. وهذا على قسمين، وقت خاص عند غرغرة الروح كما في قول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. قال ابن القيم وأما إذا وقع في السياق فقال إني تبت الآن لم تقبل توبته لأنها توبة اضطرار لا اختيار. وروى الترمذي من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن مكحول عن جبير بن نفيل عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأما الوقت الآخر فهو وقت عام وهو طلوع الشمس من مغربها، كما قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي صحيح مسلم من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. أيها الإخوة، بعد أن تبين لنا معنى التوبة وأهميتها وفضلها وشيء من أحكامها، هذه أمور تعين على التوبة، عسى الله أن يذكر بها ناسيا وينبه بها غافلا. فلا بد للعبد إن كان يرجو النجاة أن يسلك سبيلها ويبحث عن الطريق الموصلة إليها. فأول هذه الطرق وأساس هذه الأسباب إخلاص العمل لله. قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال ابن تيمية فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله، ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له، بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا ذاق طعم الإيمان وقوي في قلبه انقهر بلا علاج. ومن هذه الأسباب امتلاء القلب من محبة الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيحين من حديث أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه، كما يكره أن يوقد له نار فيقذف فيها. قال ابن القيم رحمه الله: المحبة هي حياة القلوب وغذاء الأرواح، وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها، وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها، واللسان إذا فقد نطقه، وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه، فإن المحب لمن يحب مطيع. ومن الأسباب المجاهدة، فهي عظيمة النفع كثيرة الجدوى، معينة على الإقصار عن الشر، دافعة إلى المبادرة إلى الخير. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي الترمذي في كتاب فضائل الجهاد من حديث أبي هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه، إذ المرء يحمي نفسه حل شهوة لصحة أيام تبيد وتنفد، فما باله لا يحتمي من حرامها لصحة ما يبقى له ويخلد. قال ابن أقيل الحنبلي رحمه الله: ولو لم يكن من بركات مجاهدة النفس في حقوق الله والانتهاء عن محارم الله إلا أنه يعطف عليك فيسخرها حتى تنقاد لك ويسقط عنك مؤونة النزاء لها، إلى أن قال: ما أبرك طاعة الله على المطيع، قوم سخر لهم الرياح والمياه والحيوانات، وقوم أعاق عليهم الحوائج وكسرها في صدورهم. ومن الأسباب الانكباب على كتاب الله والوقوف على معانيه والتحلي بمبانيه، فهو موعظة وأي موعظة. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال ابن القيم: أجمع أهل العلم على أن فضل الله ورحمته هي الكتاب والسنة، وسعادة المرء موقوفة على التعلق بهما. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والتي نعت لموصوف محذوف تقديره يهدي للطريقة القويمة والهدي المستقيم. وفي صحيح ابن حبان من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن مشفع وماحي مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. قال ابن القيم: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. ومن الأسباب المعينة على التوبة العلم، فهو نور يستضاء به في ظلمات الشبهات والشهوات، وهو المخرج من الفتنة والدليل بعد الله إلى الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية قدر زائد على معنى الخوف، فهو خوف على علم وبصيرة، ومن أراد الله به خيرا علمه وأرشده. وفي البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال محمد بن سيرين: إن قوما تركوا العلم واتخذوا محاريب فصلوا وصاموا بغير علم، والله ما عمل أحد بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقال سفيان: ما أعلم شيئا بعد النبوة أفضل من التعلم. ونقل ابن رجب رحمه الله تعالى اتفاق الأئمة الأربعة أن أفضل النوافل طلب العلم لمن صحت نيته. ومن الأسباب تحقيق المراقبة، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن حفظ لله الأنفاس وراقب الله في عموم أحواله فيعلم أنه سبحانه عليه رقيب ومن قلبه قريب، يعلم أحواله ويرى أفعاله ويسمع أقواله، فهو على خير وإلى خير، إذا خلوت بريبة بظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر إلهي وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. روى الذهبي في كتاب العلو بسند جيد عن زيد بن أسلم قال مر ابن عمر براعي فقال هل من جزرة؟ فقال الراعي ليس هاهنا ربها. قال ابن عمر تقول له أكلها الذئب؟ قال فرفع رأسه إلى السماء وقال فأين الله؟ قال ابن عمر أنا والله أحق أن أقول أين الله، واشترى الراعي والغنم فأعتقه وأعطاه الغنم. ومن الأسباب دعاء الله، فالدعاء هو العبادة بل هو أفضل العبادة، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي سنن ابن ماجه من حديث وكيع عن أبي المليح المدني عن أبي صالح الشمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع الله غضب عليه. فالدعاء من أسمى وظائف العبودية لأنها إظهار للتذلل والافتقار والانكسار لله سبحانه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. قال القرطبي رحمه الله في صدر كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة فما دمت أنك عرفت أن الهداية إلى الله مصروفة والاستقامة على مشيئته موقوفة والعاقبة مغيبة فلا تغتر بصلاتك ولا بصومك ولا بجميع قربك، فإن هذا وإن كان من كسبك فإنه من خير ربك وفضله الدار عليك، فمتى افتخرت به كنت كالمفتخر بثوب غيره، وربما سلب منك فعاد قلبك أخلى من الخير من جوف البعير. فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم، أضحت وزهرها يابس هشيم، كذلك قلب العبد يصبح وهو بطاعة الله مشرق سليم، ويمسي وهو بمعصية الله مظلم ظليم، ذلك تقدير العزيز العليم. ومنها قصر الأمل وتذكر الآخرة، فإذا تذكر الإنسان قصر الدنيا وسرعة زوالها وأدرك أنها مزرعة للآخرة وفرصة لكسب الأعمال انبعث إلى اغتنام الأيام بالتوبة والمسارعة إلى الخيرات. قال تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وفي البخاري في أول كتاب الرقاب من حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. تفكر في مصارع الذين سبقوا وتدبر مصيرهم أين انطلقوا، واعلم أن القوم انقسموا وافترقوا، قوم منهم سعدوا ومنهم قوم شقوا. لا بد للإنسان من ضجعة لا تقلب المضجع عن جنبه، ينسى بها ما كان من أجله وما أذاق الموت من كربه. نحن بنو الموتى فما بالنا نعاه ما لا بد من شربه، تبخل أيدينا بأرواحنا على زمان هي من كسبه. لو فكر العاقل في منتهى حسن الذي يسبيه لم يشبه، لم يرى طلع الشمس في شرقه فشكت الأنفس في غربه. يموت راعي الضأن في جهله موتة جالينوس في طبه، ولربما زاد في عمره أو زاد في الأمن على سربه. ومنها مجانبة الأشرار وأصحاب السوء، فهم قطاع الطريق عن الله، وهم السم الزعاف والداء العضال الذين يجرون إلى كل رذيلة ويبعدون عن كل فضيلة. قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قال عطاء أنه يأكل يديه حتى يبلغ بهما إلى المرافق، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري الذي قتل 100 نفس قال له العالم انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال العلماء ومنها أن من الأسباب في توبة العبد هجران أصحاب السوء عن شقيق البلخي كما في سير أعلام النبلاء قال علامة التوبة البكاء على ما سلف والخوف من الوقوع في الذنب وهجران إخوان السوء وملازمة الأخيار. إخواني إن الأيام تقوى وإن الأعمار تفنى وإن الأجساد تحت التراب تبلى والليل والنهار يتراكضان تراكض البريد يقربان كل بعيد ويبليان كل جديد. والسعيد من بادر شرخ شبابه واغتنم العمر قبل انتهابه، فالعبد إما متقدم وإما متأخر، فليس في الطبيعة لا ولا في الشريعة وقف وقوف البتة، فإما متقدم بفعل الصالحات وإما متأخر بفعل السيئات، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ولما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم فإذا علموا الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه. وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد بصبابة عيش إنما هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام مشوب بالنغص ممزوج بالغصص إن أضحك قليلا أبكى كثيرا وإن سر يوما أحزن شهورا آلامه تزيد على لذاته وأحزانه أضعاف أضعاف مسراته أوله مخاوف وآخره متالف فيا عجبا من شفيه في صورة حليم ومعتوه في مسلاخ عاقل آذر الحظ النأفال الخسيس على الحظ الباقي النفيس وباع جنة عرضها الأرض والسماوات بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبنيات ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار وأبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان بقدرات دنيسات سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان وحورا مقصورات بالخيام بخبيثات مسبيات بين الأنام وأنهارا من خمر لذة للشاربين بشراب نجس مذهب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الذميم وسماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان والجلوس على منابر اللؤلؤ والواقوت والزبرجد يوم المزيد بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل شيطان مريد ونداء المنادي يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا وتحيوا فلا تموتوا وتقيموا فلا تضعنوا وتشربوا فلا تهرموا وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة وإنما يتبين سفه بائعه يوم الحسرة والندامة إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا وسيق المجرمون إلى جهنم وردا ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد فلو توهم المتخلف عن هذه الرفقة ما أعد الله لهم من الإكرام وادخر لهم من الفضل والإنعام وما أخفى لهم من قرة أعين لم يقع على مثلها بصر ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر لعلم أي بضاعة أضاع وأنه لا خير له في حياته وهو معدود من سقط المتاع اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك والتوبة النصوح وأوبة صادقة والموت على لا إله إلا الله بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة إنك على كل شيء قدير هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات طريق الاستقامة المملكة العربية السعودية ساجل هاتف وناسوخ 01-632-1004 هاتف نقال 055-19-8484 أو 05-27-33-27 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.